يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول معلوم أن رحمة الأب ونظره في مصلحة موليته مكنه من تزويج الصغيرة بلا إذنها، فهل الوصي له ذلك مع أن رحمته ونظره ليس كنظر الأب؟ لأن الأب رضيه، ولا يرضى إلا من ينظر في مصلحة ابنه، هذا غالب. نعم، رضا الأب يبرر له ذلك، أنه لا يرضى إلا بمن يثق به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لوكيل، إذا وجد خلاف هذا حتى الأب لا يمكن، حتى الأب إذا وجد خلاف مصلحة البنت الصغيرة لا يمكن حتى الأب، ولا وصيه، لا ضرر ولا ضرار. نعم.